السؤال الثالث: لماذا كانت التفرقة بين جهالة الراوي وبين جهالة الصحابي؟ فاشترطنا في الراوي أن يروي عنه اثنان حتى ترتفع الجهالة، ولم نشترط هذا في الصحابي. أود التوضيح. أول شيء، اشتراط رواية اثنين ليست هي القول الوحيد، فهناك ما ذكره الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح العلل أن الراوي إذا كان من الكبار المشهورين كالإمام النسائي أو الإمام الزهري أو غيره، بشرط أنه يكون مش موصوف أنه لا يروي إلا عن ثقة، يعني اللي يروي عن ثقة هيزيل جهالة العين والحال. لكن احنا في راوي لم يوصف انه لا يروي الا، انما يوصف انه من كبار الرواة كالامام الزهري والامام النسائي. فهذا قرر الحافظ ابن رجب الحنبلي فيما حكاه عن ابن معين انه يمكن هذا الواحد المشهور ان يرفع جهالة العين وتبقى جهالة الحال. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، أما أنت تقرأ الجزء الأول كله من تهذيب التهذيب، شرطنا كده، أنا عارف الصفحات بس مش هقولها. ليه؟ قال لأن زكاة العلم نشله، فهي في الجزء الأول، فيطبق الإمام ابن حجر زوال الجهالة بالكبير، فيقول رواية النساء عن فلان ترفع جهالة عينه، وقوله أي النساء ثقة يرفع جهالة حاله. فأصبح القول بأنهم اثنين ليس هو إيه القول الوحيد، بل في كتاب مطبوع اسمه تاريخ المقدم، الشيخ ابن رجب لما قال كده قال ان هذا رأي اللي هو قول ابن معين ان ترتفع بالكبير افضل او يعني جيد، لانه هيدخل ناس كتير، اولى من قول ابن المديني ان رواية الراوي ويتابعه الخطيب ان لا ترتفع الجهالة الا باثنين. المقدم ده ذكر رواية عن علي بن المديني أنه يرفع الجهالة بواحد، كل اللي في هذه الرواية أن فيها واحد مجهول بس، لكن هي صريحة من ابن المديني أنه يرفع الجهالة بواحد في تاريخ المقدم، والصفحة عندي برضه. فأصبح القول بجهالة اثنين هو المشهور، أو أنهم بيعملوها خروجا من الخلاف. الفرق بقى بين الراوي اللي اشترطنا اثنين وبين الصحابي، ليه قلنا أن الصحابي يكفي واحد؟ قال لأنه هو الخبر أصلا كل الأخبار بتثبت بواحد، فأنتوا اشمعنا جايين لده وبتقول اثنين؟ ما دام الخبر يثبت بواحد والأصل في الرواية أنها واحد، فطلب الاثنين هو لمجرد الاحتياط، فنخلي احنا الاحتياط أصل. لا يقول، تقول امال انت ما بتدرس الأسانيد بتقول للطلب هحطه اثنين ليه؟ قال احنا بنقول له حط اثنين إذا لقيت، لأن سيدنا سفيان بيقول ابن حجر إن تلامذته لا يحصون، فأنت هتلاقي ثلاث صفحات أو أربعة كاتبهم المزي في الشيوخ في تلاميذ سفيان تقولهم كلهم؟ فأنت بنقول لك اللي لقيت محصول قول اثنين، ما لقيتش إلا واحد قول، قول فلان ولم يذكر غيره. فإذا الفرق الذي جعلنا نفرق أو نجيز في الصحابة هو كون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وغيرهم من باب الأخبار، والأخبار يقبل فيها قول الواحد الثقة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل من يبلغون رسائله إلى الملوك بواحد. اشترط واحد ليس امرا بدعيا، وانما اشترط الاثنين من باب الاحتياط. فيبقى الصحابة جروا على الاصل، والرواه التانيين جروا على الاحتياط.